في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله يا خالي، وحيا الله لكم المشاهدين جميعا. كما لا يخفى عليكم فضيلة الشيخ بأن القلوب هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما هو ميزان أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. صحيح، وقد ذكرتنا بالحديث الذي رواه أبو هريرة في مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجعل اثنتين نفيا واثنتين إثبات. دل على أن القلب كما تعرف قاله العلماء محل نظر رب، ولقال ذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فعلينا أن نعرف أن منطلق الإصلاح يبدأ من القلب، وهذا المضغة ينبغي أن نصفيه وأن ننقيه ويكون كالماء الزلال، وما ذلك إلا بأعمال قلبية. هي الأعمال القلبية هي أعظم من أعمال الجوارح. المعتقد هو في القلب، الصدق في القلب، الإخلاص في القلب، المحبة والخشية في القلب. وهذا النظر ينبغي أن يكون عندنا ميزان بين القلب وبين الجسم كما مر معنا. فإذا علم هذا فإن إصلاح القلب يكون بأمور، منها أمور العبادات، مراقبة الباري سبحانه وتعالى، كثرة الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الخشية. وهذا يأتي بطلب العلم النافع بتدبر، وخاصة إذا تجد أن مثل الشاطبي المتكلم عن الإمام مالك في أول الموافقات يقول إنه صار علمه علم بعمل، يصار يقول صبغ نفسه بهذا العلم فصار إماما مقتديا، وصار يذهب بالعلم فصار الاقتداء به بسبب تطبيق العلم. حتى أن ابن القاسم لما سافر وجلس معه يقول إني تعلمت من سلوك مالك ومن صفات مالك أعظم ما تعلمت من علمه، وهذا مثل قصدي. فهذا الأمر إنما أتى بإصلاح القلب، ولذلك تجد القلب إذا ما صلح لابد أن الإنسان يوم من الأيام يخرج عن هذا الميزان. سبحان الله. شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وكما تعلم أن هذا الحديث يعني من الأحاديث الرئيسية، وقضية النية هي شرط لكل الأعمال. كيف يمكن للإنسان أن يزكي نفسه ويطهر نفسه بحيث تكون نيته حاضرة لله سبحانه وتعالى في كل أعماله؟ هو تعرف أن الإخلاص شرط لقبول الأعمال القولية والفعلية. مخلصين له الدين، ألا لله للدين الخالص، بل قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. النية كما تعرف في أصعب شيء، ولذلك صنف فيها العلماء، والبخاري بدأ بهذا الحديث في أول الصحيح، حتى يقول ابن مهدي عبد الرحمن المحدث لو ألفت كتابا لما بدأت إلا بهذا الحديث، وهو يدخل في كل عمل. فما هو كيف نقيم نيتنا أو كيف نصلح من نياتنا ونخلص؟ قالوا بأسباب. أولها أن يعلم الإنسان ويعتقد أن المثيب والمحاسب والمعاقب هو الله وحده، وأن لا يطلب الأجر إلا من الله. ثانيا أن يعرف عجز الناس وضعفهم وقلتهم وذلتهم، ولذلك تجد القرآن يسلط الكشاف على هذا المنحى، منحى أن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يملكون نفع، يعني قصدي أنهم أذل من ذلك وأقل، ويكشف لك ضعف الناس، فلماذا تتعلق بهم برياء وسمعة وهم بهذا المستوى؟ الثالث أن نكرر الحديث الحسن، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وقد صحه بعض أهل العلم. فإذا علم وبالمجاهدة استحضار النية، أن نجاهد أنفسنا لتصلح أعمالنا. وأرى أن العمل كما تعرف أن النية طبعا هي شرط من شروط العمل، لكن إذا قرئ سيرة السلف والمخلصين منهم ومن قصد وجه الله، وبالمقابل من قصد الدنيا وجاهد الدنيا وزخرف الدنيا، كيف انتهى ذكرهم وكيف ذهب أثرهم من العالم ولا يبقى إلا ما كان له خالصا، حسنا أن نكون مخلصين صادقين له سبحانه سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، بعض العلماء قالوا جاهدت نفسي يعني 40 سنة على النية حتى استقامت النية، هل مجاهدة النفس على قضية الإخلاص وتزكية وتصفية النية من أي شوائب أخرى قضية بهذه الصعوبة التي تحتاج إلى مجاهدة ومراقبة دائمة أن يراقب الإنسان نيته؟ هو ليس هناك أصعب من القلب يتقلب ولا أصعب من النية، حتى تجد يقول سفيان إني رأيت أن الرياء ينبت في القلب على 70 وجها، فتجد أنك تجاهد نفسك وتخلص، ولكن يأتيك الشيطان من جانب آخر. إن أخلصت وقلت بل أن أنزوي عن الناس، جاءك الشيطان وحبب إليك العزلة والانزواء بمسمى الإخلاص والبعد عن الناس حتى يفسد عليك النفع للناس. إن أردت نفع الناس مخلصا قال زد من ذلك، ولو كثر الجمهور كان أحسن، ولو كثر الدعاية والإعلان كان أحسن، حتى يقع الإنسان في الرياء. فمداخل الشيطان في النية أعظم من كل مدخل، لذلك ينبغي أن نكون رقيبين ومستعدين. وأنا أصدق كلام العلماء وأعرف أهمية هذا الباب، أنه ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه. ترى قليل من يخلص من الناس، لأن تعرف الشبهات والشهوات كثيرة والصبر واليقين قليل، فتجد الإنسان في مقامات يفقد إخلاصه بسبب ما يعرو نفسه من الضعف. الآن الإنسان يريد أن يتصدق بصدقة لوجه الله، لكن يأتي في المهرجان فيسمع القصائد والإطراء فيزيد من الصدقة حتى يستجلب الثناء لآخر، وهذا هو رياء. حتى يقول صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. لكن ما كيف نعرف شوكة الميزان؟ قال من كان عمله في الخلوة والجلوة سواء، في الخلاء ومع الناس السيان ما يختلف، تجد يصلي وحده فيخشع ويستحضر قلبه ونيته، وتجد يصلي مع الناس لا يزيد ذلك عن ذلك. ومنها ألا يزيده المدح، ألا يزيده المدح زيادة ولا ينقصه الذم. فتجد بعض الناس إذا مدح زاد من العمل وزاد من العطاء، وإذا ذم نقص فلا يؤثر فيه. أخي أنا أحمد سبحان الله لابن منذر بن سعيد البلوطي في الأندلس، يقول قيل له ما بلغ منزلته؟ قال والله إن الذم والمدح عندي سواء. وبعض السلف كان يقول والله ما أبالي بالناس، إني لا أراهم شيئا مدحوا أو ذموا. هذه منازل عظيمة ولا يصل إليها الإنسان إلا بتربية خاصة، حتى يعني وهذا من زيادة التوحيد أو قوة التوحيد. فرجائي أن نستصحب الميزان، ميزان النية، وأن ندرسه وأن نطالع النصوص فيه ومن شرحه. حتى أولف كتب الآن في الإخلاص وجردت بنصوص وبشروح، وجعل الأئمة كتاب إنما قصدي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في أول العمل. نعم. إذن قضية النية هي رحلة تستمر مع الإنسان إلى وفاته، وليست مرحلة معينة ثم يأمن الإنسان جانب النية. فقد يكون الإنسان في بداية عمله مخلصا ثم تتقلب نيته، وقد يكون العكس كذلك. طيب أحيانا فضيلة الشيخ الإنسان يحتاج، أو السؤال بصيغة أخرى، هل يحتاج الإنسان بقدر من الرياء أو بالعمل؟ يعني أحد العلماء قال طلبنا العمل لا لله فأبى الله إلا أن يكون خالصا لوجهه. هل بالإمكان أن يقوم الإنسان بداية بعمل لغير وجه الله ثم يتحول هذا العمل لوجه الله؟ هو قد يكون لضعف الإنسان ولقلة علمه يبدأ أول الطريق بهذا فيأتيه الرياء، فيكون طبعا مذموما في هذا وفي ذنب، لكن الله سبحانه وتعالى يلطف به فيسدده لزيادة العلم الذي عنده والخشية. وقاله قيل الشافعي وسفيان الثوري غيرهم، أول ما يطلب الإنسان العلم يكون جاهلا وعلمه قليل وتربيته قليلة، فيقول مثلا أريد العلم المنصب أو وظيفة، فلكن لما دخل في العلم وقرأ النصوص وسير السلف وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أصابته خشية، وسار يعني مجتهدا في الطاعة ومنيبا لربه ومراقبا لمولاه، فتحولت النية. فهذا حالة مرت ببعض السلف، لا أن نطلب من كل طالب أن نقول له أنت تبدأ أولا بالرياء وبعدين لعل الله يبدأ، لا، نقول ابدأ مخلصا. أما الحالات التي تعترف هذه من الذنوب التي ينبغي أن تصح، يعني حالات واقعة ليست مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صلاح القلب هل له أثر مباشر على العمل بشكل مباشر أم لا؟ صلاح القلب هو عليه مدار الأمور وهو محل النية، ألا والنية محلها القلب، وكلما صلح القلب كلما ظهرت الأعمال الصالحة قوية ومحققة على الشرع، حتى أنك تجد الآن بعض الناس ضعيف البنية ولكنه يقوم الليل ويقرأ كثيرا ويصبر على الصيام بسبب قوة قلبه، لأن قوة الاحتمال والهمة. وتجد بعض الناس بنيته قوية وقوي الجسم لكنه خاوي القلب، ولهذا هو المنافق. يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وهي يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ليس هناك قلوب واعية، ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى القلوب والأسماع والأبصار، لأن أدوات التأثير قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فبقدر همة الإنسان، الناس وهمم، الناس ترى في اللحم والدم سواسية وفي الأسماع والأبصار أشكال لا تختلف. إن مثلا الآن يوم تجد مثلا سفيان الثوري أو أحمد أو مالك هم بشر كأي أناس من البشرية، لكن هممهم وتقواهم وعزيمتهم في طلب العلم وفي تحقيق العبودية أوصلهم إلى الإمامة، ومن هو أفضل منهم من الصحابة بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن المشكلة أن بعض الناس يحمي عنده قلب لكن لا يفقه به، ولهذا تجد الأعمال التي تظهر من الرياء والكذب والخيانة والمكر والغدر هو أساسه القلب، لأن القلب هذا مغشوش، فهو يحمل قلبا مزورا مدلسا مغشوشا، فظهر أعماله من الأعمال الخبيثة القبيحة والعياذ بالله. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. فاصل ثم نعود إن شاء الله لنواصل حوارنا. أيها المشاهدين الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل. في الموازين ثواب، في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام عدنا إليكم من جديد، وحديثنا مع فضيلة الشيخ عايض القرني وعن ميزان أعمال القلوب. أهلا بك فضيلة الشيخ من جديد. حياكم الله يا أخي علي وآل وسلم. فضيلة الشيخ ابن أبي جمرة يقول: الباطن من أجل الظاهر، لأن الباطن جعل لدار البقاء والظاهر في دار الفناء. في يوم القيامة هل يكون الميزان الراجح والأكثر هو للأعمال الظاهرة أم للأعمال الباطنة وأعمال القلوب؟ الحمد لله، الآخرة ميزانها يحاسب الله عباده بما أمر وبما نهى، والأوامر والنواهي تجدها لأعمال الباطن وأعمال الظاهر للقلوب والأعمال. ليس بالصحيح أن يقال لا، ميزان الآخرة هي للقلوب وليس للأعمال الظاهرة. فإن من الأعمال الظاهرة كما تعرف الصلاة والزكاة والحج، وأعمال الباطن هي الإخلاص والصدق والمراقبة والخشية والرهبة والرغبة والخوف والرجاء. فنقول لا، لأن المعتقد عندنا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، فالمحاسبة على هذه. ليس بصحيح، لأن هناك ترى منهج علماء الطرق من أئمة الصوفية يركزون أكثر على القلوب، لأن دخلوا في التنقير والتفتيش الدقيق إلى الواردات، وحتى لومهم ابن القيم وقع رحمه الله في بعض ما حذر منه في أول المدارج. قال إن الحارث المحاسبي لما ألف كتاب الرعاية دخل في دقائق النفس والوسوسة إلى أن ترك الناس المساجد، ما دام دخل في أن يقول أخف من الرياء أو السمعة، قالوا الناس بلاش ما دام أنه سوف نقع في هذا فتركوا الصلاة. قال: فالعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، ولكن في المدارج دخل في الدقائق رحمه الله. فقصدي في هذا إنهم أوغلوا في شيء ما جت به الشريعة، وتجد بعض الناس أيضا من الفقهاء خالفوهم، فدققوا في الأعمال الظاهرة والوسوسة الوضوء وأشياء في المياه وأقسامها إلى درجة جلسوا في الماء المطحلب والماء المشمس، وتركوا الأعمال القلبية. والواجب أن نعتدل على منهج الكتاب والسنة، لأن سوف نحاسب عن هذا وعن هذا. وأحسن ما يربى به الإنسان هو الوحي، فالذين أخطأوا من أئمة الصوفية في أعمال القلوب لأنهم شطوا عن الوحي، والذين أخطأوا من الفقهاء لأنهم أغرقوهم في مسائل التفريعات. يا أخي، توليد مسائل لن تقع في العالم، بينما كان الواجب عليهم أن يصلحوا من قلوبهم ومن إخلاصهم ومن صدقهم ويتوازنوا مع النصوص. نعم. أيضا شيخ، الميزان معنى ذلك أن الميزان بأن عمل الباطن إذا ركز عليه الإنسان وأهمل الظاهر يكون قد أخطأ، والعكس صحيح كذلك، إذا إذا إذا إذا يعني قام الإنسان بكل أعماله الظاهرة وانفصل تماما عن أعماله الباطنة وعن تنقية قلبه يكون قد أخطأ أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر الصديق: ما سبقكم بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما هو هذا الشيء الذي إذا وقر في قلب الإنسان يصبح بهذه المنزلة التي يسبق فيها من كثرت صلاته وكثر صيامه وصدقته؟ أولا الحديث هذا ليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير: ما سبقهم أبو بكر بالصيام ولا صلاة إلى آخره. الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر هو الإخلاص والمراقبة والخشية لله سبحانه وتعالى والتقوى، لأن التقوى محلها القلب. فدل على أن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن إحسان العمل بالمراقبة وبالإخلاص والصدق أعظم من الأعمال الكثيرة الظاهرة التي ينتقصها هذا. فإنك إذا لاحظت أبا بكر كان نحيفا في جسمه، وربما يصلي غيره أكثر منه أو يتنفل أكثر منه، لكن لخشيته لربه سبق القوم رضي الله عنه وأرضاه. فدل على أن أعمال القلوب إنما تعظم أعمال الظاهر بأعمال القلوب. ولذلك أقول للإخوة إن العمل المخلص كما تعرف ركعتان بإخلاص خير من 1000 ركعة بلا إخلاص. فإذا استحضرنا النية والمراقبة لله والخشية، الآن في مثل يذكره ابن تيمية، الحديث صحيح أن امرأة سقت كلبا كانت بغي فغفر الله لها. يقول ابن تيمية: ليست كل بغي في العالم إذا سقت كلبا الله يغفر لها، لكن بما قام في قلب تلك المرأة من الإخلاص والمراقبة والخوف والخشية حضرها نية فغفر الله لها. وإلا لا يظن إنسان أنه يفعل الفواحش والكبائر ثم يبحث له عن كلب في الحارة ويسقيه ما ويقول تخلصنا خلاص، هذا ليس على إطلاقه، ليس قاعدة مضطردة. لأن القلب حينما حضرته خشية وإنابة واستغفار وخشية وتوبة لله عز وجل وقع المغفر عند هذا. إذن فالأعمال القلوب ينبغي أن تصفى وأن ينبه عليها كثيرا. وإذلك تجد القرآن ينبه على مراقبة الله وخشيته وانتظار ما عنده سبحانه وتعالى والصدق معه والإخلاص له، جعلنا الله مخلصين صادقين. فضيلة الشيخ، في الحديث في أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل يكمل الإيمان في هذه الأمور فقط؟ هو الحديث مبني على يخاطب المؤمنين بلغ بهم الإيمان إلى درجة أن صاروا يحبون لله لكثرة إيمانهم ويبغضون من أجل الله ويعطون من أجل الله ويمنعون من أجل الله. وهو لا يصل هذا إلى هذه الدرجة إلا من استكمل الإيمان. فإنك لا تأتي بفاجر وتقول خلاص أنت أعطي لله، هذا ما يستطيع قلبه يفعل ذلك، فإنه يعطي للدنيا ويعطي المصالح. لكن أما إلى درجة أن إنسان تجده لا يحب ولا يبغض ولا يوالي ولا يعادي ولا يزور ولا يقطع إلا لله، هذا معناه هذه رتبة عالية. فقصدي أنه صار تاج هذا الحديث لأعمال سابقة للمؤمن، ولهذا يدلك على أعمال القلوب، لأن الحب عمل قلبي، أعمال القلوب يدل عمل قلبي. ولهذا يقولون بسبب الحب. الآن تجد اثنان في صف واحد في صلاة واحدة خلف الإمام، بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. أحد العلماء يذكرون في الشاشي وغيره أنه في خراسان عالم نام بجانب عابد، فالعالم هذا على فراشه والعابد يصلي، فلما أصبحوا الصباح قال له العابد: والله إني ظننت أنك من أولي الآخرة ومن أولي ألا تنام على فراشك. قال: كم من مصلي قلبه حول الحش وكم من نائم قلبه حول العرش. فهو مسألة التفكر في الله عز وجل، الرغبة، الرهبة، المحبة، الإنابة. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. علماء القلوب وعلماء التزكية عندما يتحدثون عن أمراض القلوب وتزكية النفوس يتحدثون عن ميزان التخلية والتحلية، ويقولون التخلية بمعنى التخلية من الرذائل، رذائل القلوب وأمراضها قبل التحلية. فهل هناك قبل وبعد في هذه في هذين الأمرين، أم أنهما أيضا في خطين متوازيين؟ جميل. هو يورد مثل النووي وابن حجر التخلية قبل التحلية، حتى في يتم في لا إله إلا الله نفي والله إثبات. وهو مصطلح متأخر، لكني لم أرى في العمل النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه هذه الدقة في مسألة ننتظر حتى نخلي ثم نحلي القلوب. لا، هي عملية مشتركة. فتجد بعض الناس يبقى عنده ذنب يتابعه ومع ذلك من المؤمنين. أبو ذر رضي الله عنه في آخر حياته يقول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. بقي عنده آثار لما سب بلال رضي الله عنه، وقال ابن السوداء قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يبقى عند الإنسان رواسب. لا، فأنا أرى أنها مصطحبة أنك تتحلى وتتخلى في طول الطريق. أما عملية الانتظار مثل الدراسة، يعني سنة تمهيدية وسنة الماجستير وسنة كذا، ليست في الشريعة. الشريعة للفرد والجمهور، الشريعة أعمال باطنية وظاهرة، تخلية وتحلية في آن واحد. عندما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. هل حب الله ورسوله يغني عن هذه الأمور، كثرة الصلاة وكثرة الصيام؟ جميل. هذا الحديث أخطأ فيه نفر من الناس، خاصة من غير أهل الشريعة، يقول أن مسألة الحب فقط توصلك بالمحبوب مع المحبوب ولو لم تعمل بعمله في الحديث، لكنه قصد الحديث أنك تشترك معهم في الاتباع وفي الفرائض، ولكنك قد لا تصل معهم في النوافل والمقامات العالية، لكنك تحشر معهم في الجنة وتلتقي بهم. أما أنك تنزل منزلة أبي بكر ودرجة أبي بكر فلا يكون هذا، ولا درجة عمر، لكنك تحشر معهم في جنات النعيم وتدخل معهم وتتقسم الجنة، تدخل برحمة الله وتتقسم بالأعمال. أيضا في وهم آخر يظن بعض الناس، يقول أنا أسلمت وأشهد لا إله إلا الله وأحب أبي بكر عمر كذا، ولكنه لا يصلي ولا يصوم. نقول أخطأت، هذا لن تلحق بالقوم ولن تكون معهم، لأن من شرط المحبة موافقة المحبوب، والشرط هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم في الواجبات وترك المحرمات. فينبغي أن نفهم الناس في ذلك فهما دقيقا. ولهذا عند المسألة ينبغي أن نجعل الحب الولاء والبراء من المعتقد، وأيضا نحب لله ونبغض لله. العلاقات النفعية التي يقوم بها حتى بعض المسلمين أو الإسلاميين الآن، تجد أحيانا له علاقات اجتماعية أو حزبية أو طائفية يحب من أجلها، لا يحب ديانة. ينبغي أن يعني نخرج الحزبية، نخرج المنافع، نخرج الشركة، نخرج المؤسسة من الولاء والبراء. أحب هذا الشخص لأنه متبع مقتدي للرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب سنة وصاحب منهج وصاحب صلاح، ونبغضه لأنه صاحب نفاق وصاحب كفر وصاحب ردة وصاحب فجور. نبغض ما عنده من فجور ونبغض ما عنده، ولكن هل لذاته يبغض الإنسان؟ لأن قد يبغض فيه ما عنده من فجور وعنده من صلاح، لا يخلو الإنسان أحيانا من معاصي ومن صح. هو نعم، هو مسألة ذاته، ولا ما نبغض ما عنده أصلا، إذا بغضت ما عنده يعني تبغض الشخص. أما نخرج ذاته ونخرجه، هم هو دولاب يعني، أو مسألة ثلاجة. هو الرجل هذا الذي فعل هذا يبغض عند السلف، هذا منهج القرآن والسنة، لكن الناس تعرف تقسم تقسيما. نعم. ليس له أساس. نعم. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ، نشكر لك على ما تفضلت به. أيها المشاهدون الكرام، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله مع موازين جديدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.